خروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيقي لحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا على مأدبة مولانا سيدنا زين العابدين وسيد البكائين إمامنا علي بن الحسين عليه السلام، حيث يناجي ربه في أسحار شهر رمضان بهذا الدعاء. ومن نعم الله عز وجل علينا أن نقل هذا الدعاء، ذلك الذي حاز بشرف نقل هذه المناجات وهو أبو حمزة الثمالي رحمه الله، حيث أنه كسب الخلود من خلال نقله لهذا الدعاء. وصلنا إلى هذه الفقرة، يقول: يا رب من أين لي النجاة ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. في هذه الفقرة من هذا الدعاء الشريف الداعي يقول: يا رب أنا في استقامتي، أنا في بقائي على خط الشريعة والثبات على الطريق المستقيم، في الواقع أنا مديون لك، لأنك أنت هيأتني وهيأت الأسباب التي جعلتني أقف على رجلي في هذا الطريق. لولا دلالة الأنبياء، لولا نور الفطرة، لولا الكتاب الإلهي المنزل، كان بإمكان رب العالمين أن يستغني بحديث الأنبياء، بوحي الأنبياء، بالحديث القدسي، ولكن الله عز وجل أنزل علينا كتابا المعنى واللفظ منه تحننا وتفضلا على عباده. في الواقع نور الفطرة، وحي الأنبياء، ما نزل من الكتب السماوية، كل هذه الأمور من موجبات الثبات على طريق الطاعة. ومنها تحبيب الإيمان. في آية من القرآن الكريم رب العالمين يشير إلى هذه النعمة التي الكثيرون لا يعلمون قدر هذه النعمة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. تحبيب الإيمان وتزيينه في الصدور والقلوب من النعم الإلهية التي في الواقع نعم العون على مسير الطاعة والعبادة، أن يصل العبد إلى درجة يرى فيها المنكر مستقدرا وقبيحا. العبد إذا وصل إلى هذه الدرجة من انكشاف في الواقع بواطن الأمور سواء السلبية أو الإيجابية، إذا رأى ملكوت الحرام ورأى ملكوت الطاعة، عندئذ سيتحرك بشكل رتيب تلقائي من دون كثير حث في هذا المجال، لأنه يرى النور الإلهي متمثلا في الطاعة، ويرى الظلمة والضيق متمثلا في البعد عن طريق الله عز وجل. ثم إمامنا عليه السلام في مقدمة هذه المناجات ينادي ربه بوصف الربوبية، حيث يقول: يا ربي يا ربي، ويستمر من دون عدد كما في الحديث حتى ينقطع النفس. ولعله والله العالم في ذلك إشارة إلى أن المؤمن كأنه يختم حياته ويكون انقطاع نفسه بذكر ربه. طوبى لمن ختم حياته بالشهادة لله عز وجل، بوحدانية الله عز وجل والشهادة لنبيه. الإنسان الذي يصعد روحه إلى الله عز وجل وهو يتمتم بلفظ الألوهية أو بلفظ الربوبية. هذا الإنسان في الواقع ختم حياته بأفضل ما يمكن أن يختم به. الذين في أسحارهم كانوا يتمتمون بلفظ يا رب أو بيا الله، هؤلاء مرشحون لأن يختموا حياتهم بهذه اللفظة المباركة. ثم يقول عليه السلام: بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. مضمون الحديث القدسي الوارد في هذا المجال: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. إذن رب العالمين هو الذي أراد أن يتعرف علينا من خلال ما جعل في نفوسنا من حب الوصول إليه. وكلما زاد العبد إيمانا، كلما زاد نورانية وإشراقا وإشراقة، كلما اشتدت نور الفطرة في وجوده، فلا يبقى فلا يسكن حتى يصل إلى معين اللقاء الإلهي، إلى معين الرضوان الإلهي. ومن أهم مصاديق الدعاء أو من أفضل مصاديق الدعاء أن يطلب الإنسان من ربه أن يعرفه نفسه. ألا نقرأ في تعقيبات صلواتنا في بعض الأيام: اللهم عرفني نفسك. أن يعرف الإنسان ربه كما هو أهله في الواقع غاية المنى في هذا الوجود، لأن هنالك فرق بين الطاعة مع المعرفة الإجمالية وبين الطاعة مع المعرفة الوجدانية. رزقنا الله تعالى هذه المعرفة بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري.